تخافيش يا شحر، ما تخافيش. خلتي شباشب؟ ايوه شباشب، بس وطي صوتك لا يسمعونا تعالي. انا في عرضك. انت مش بتقولي ان حبيبك هيلف وراك الدنيا ويجيلي؟ ضروري هيجيني. طب ليه تفجعي يا حبه عيني؟ دول حيودوني للسكسك حمدون يا خالتي شباشب. الشايب العايب اعمل ايه؟ تتظهري بالقبول ولو عيه، حد عارف بكره هيحصل ايه؟ ده العمر قطاع الشدايد، وبين الليل والنهار عجايب. بين الليل والنهار عجايب. يلا انت وهو شيلوها بالقوة. ايوه ده مسعود ومعاه العبيد، ويمكن يكون معاهم الملك قعود. ما تنشيش اللي قلتلك عليه. لو جه هجر قوليله انا فين. من عينيا الاتنين. هتقومي معايا على رجليكي ولا جيبهم يشيلوكي؟ لا خلاص، هي هتقوم بالرضا والتسليم. ايوه انا هقوم. دي مسافتها كم يوم وتبقي في قصر السكسك حمدون. حد طايل؟ كل شيء زايل والزمان بيعدل المايل. اتفضل تعالي. الظهر ان انا نمت كتير. يلا اما اقوم اركب حصاني واتوكل على اللي خلقني ونشاني. اللي خلقني مش هينساني. يلا بس طير يا حصان، طير طيران. وعلى الاثر انطلق هجر وهو ينادي صح صح، حتى اجتاز الحدود ودخل مدينة الملك قعود، وانتهى إلى قصر الملك وهو مرتبك، ووقف تحت شباك. هناك مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 11 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.